الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 135 من سورة النساء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قول تعالى: كونوا قوامين بالقسط، يعني يا أيها الذين أمنوا، يا أيها القضاة الذين يقضون بين الناس، يا أيها المحكمين في أمور الناس، يا أيها المتولين أمور الناس ومقاليد الفصل بين الناس، أمركم الله عز وجل أن تقضوا بين الناس بالعدل فيما تتولونه من أمور الناس. هذا أمر من الله عز وجل، أمر وجوب لجميع القضاة الذين يقضون بين الناس أن يقضوا بينهم بما أمر الله، ليس بالأهواء ولا بالأمزجة ولا بوضع قوانين من عند البشر، إنها من عند الله تبارك وتعالى، العدل الذي أقام الله تعالى به السماوات والأرض. شهداء لله، أي مراقبين لله، طالبين لمرضاته بإقامة الشهادة بين الناس على وجهها بالعدل والحق. وهذه الشهادة وهذا العدل أقيموه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذا العدل في شهادتهم على أنفسهم هو الإقرار بما عليهم من الحقوق، أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحق للغير. لو كان الحق للغير على والديه يشهد بهذا الحق. وذكر الأبوين لوجوب برهما وكونهما أحب الخلق إليه، ثم ذكر الأقربين لأنهم مظنة المودة والتعصب. فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبي من الناس أحرى أن يشهدوا عليه بالحق. هذا أمر الله تعالى، ألا يمنعك القرابة لأحد أن تشهد بالحق عليه، لأن هذه شهادة يسأل الإنسان عنها عند الله عز وجل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني إن يكن المشهود له أو المشهود عليه غنيا فلا يراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه أو استدفاعا لضره فيترك الشهادة عليه، أو كان فقيرا فلا يراعى لأجل فقره رحمة له وإشفاقا عليه فيترك الشهادة عليه. فالله أولى بهما، أنت لست مسيطرا على الناس ولست وكيلا على الناس، الغني والفقير اشهد لهما أو عليهما بما أمرك الله عز وجل. فالله أولى بهما، أي أولى بكل واحد منهما، يعني فيجب العدل في الحكم والشهادة بكل حال. فتتبعوا الهوى، أي لا تميلوا مع من تشتهون من أنفسكم أن تشتهون أن تشهدوا له، وإن كان الحق عليه، من قلب النفع لأنفسكم ووالديكم والأقربين ودفع الضار عنهم، كراهة أن تعدلوا، يعني لا يحملك حرصك على أبويك أو الأقربين ألا تشهد بما أمرك الله عز وجل. أن تعدلوا، لا يمنعك هذا أن تعدل بين الناس وتشهد. وإن تلووا، أي إن تتركوا ما يجب عليكم من الحكم بالعدل أو تمتنعوا من تأدية الشهادة على وجه الحق بتحريفها عن وجهها بطريقة تخدم تخدمون بها من تهونه متعللين ومتعذرين عن أي عن تأدية الشهادة من الأصل بكتمانها. وهذه الآية تعم القاضي والشهود، فالله سبحانه وتعالى نهى الشهداء أن يتعللوا ويعتذروا عن ذلك بما يعلم الله تعالى أنه ليس عذرا لهم. ثم قال عز وجل: وإن تلووا أو تعرضوا، يعني إن أعرضتم عن تأتية الشهادة من الأصل بأن تكتموها، وهذا يعم القاضي والشهادة والشاهد، يعني القاضي لو كتم الحكم والشاهد لو كتم الشهادة، فهذا يعتبر يلوي عن الكلام، يلوي عن الكلام. وقيل هذا وإن تعذلوا أو تعرضوا خاص بالشهود، كان الرجل تكون عنده الشهادة على ابن عمه أو ذوي رحمه فيلوي بها لسانه أو يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي حين يوسر، يعني كان قريبه إذا كان فقير أو يعني كان محتاج فكان يلوي لسانه بالشهادة حتى لا يشهد عليه، حتى يوسر ويكون عنده مال فيمنع الشهادة لفقر قريبه. قال عز وجل: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي إن الله عز وجل يعلم من اللي والإعراض ويعلم بكل عمل. وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأتي بالشهادة كما يجب عليه، أو كان قاضيا فحكم بغير الحق اتباعا للهوى، هذا كله يعلمه الله عز وجل وخبير به. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا على إيمانكم وداوموا عليه. والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي آمنوا بكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل، أي فقد ضل عن القصد ضالا بعيدا، أي فليراجع نفسه إلى طريق الهداية. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي إن الذين دخلوا في الإيمان ثم كفروا ثم دخلوا في الإيمان ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وماتوا على ذلك، فإن الله تعالى قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيمانا صحيحا، فإن هذا الاضطراب منهم والكفر المتكرر والجحود الدائم يدل على أنهم متلاعبون بالدين، ليست لهم نية صحيحة ولا قصد خالص، وهؤلاء هم المنافقون والزنادقة، إذا اطلع عليهم ادعوا الإسلام، فإذا ذهبوا أظهروا الكفر. وقال ابن عباس: لا يغفر لهم إن استمروا على كفرهم حتى ماتوا، وإلا فالكافر إذا آمن وأخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل، والإسلام يجب ما قبله. قال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشرى تستخدم في الشر وتستخدم في الخير، تستخدم في الشر كما هو هنا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء، يعني يوالون الكافرين على كفرهم ويمالئونهم على ضالهم من دون المؤمنين، أي فلا يتخذون المؤمنين أولياء، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، أي وما كان منها مع غيره فهو من فيضه سبحانه وتعالى، العزة لله جميعا وما كان من عزة مع غير الله عز وجل فهي من الله تبارك وتعالى وتفضله. والعزة هي الغلبة والامتناع والقوة ونفاذ الأمر. فالعزة لله تبارك وتعالى جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يجلسوا في أي مكان يستهزأ فيه بآيات الله تبارك وتعالى أو بالقرآن الكريم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يقعدوا حتى ينتقل هؤلاء الناس إلى حديث آخر. قال عز وجل وإنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم يعني إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر. ومن التقوى اجتناب مجالس الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها ويخوضون في الحرام فيشربون الخمور ويفعلون المعاصي ولا يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم، لأن مجالستهم في تلك الأحوال يوحي إليهم بالرضا عما يفعلون، ويميل بقلب المؤمن مع مرور الوقت إلى موافقتهم حتى يكون مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم أي الذين ينتظرون بكم ما تجدد ويحدث لكم من خير أو شر، متربصون مترقبون، الكفار والمنافقون متربصون بكم أي شيء يحدث لكم. فإن كان لكم فتح من الله يعني إن كان لكم نصر من الله سبحانه وتعالى على الكفار، قالوا ألم نكن معكم يعني قد كنا معكم مسلمين مثلكم نلتزم الأحكام فأعطونا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب من الغلبة كذلك والظفر عليكم أيها المؤمنون، قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم أي ألم نبين لكم أننا على ما أنتم عليه، ولكننا كنا نداخل المسلمين لنثبطهم عنكم ونمنعكم من المؤمنين، كنا نخذل ونثبط حتى ضعفت قلوب المؤمنين على الدفع وعجزوا عن الانتصاف منكم. فنحن معكم، المنافقون يقول للكفار نحن معكم، والمراد أنهم يميلون مع من له الغلبة والظفر من الطائفتين، وده شأن المنافق مع الغالب. لو الغالب مؤمن يكون معه، الغالب كافر يكون معه، ويظهرون لهم أنهم كانوا معه مع الطائفة المغلوبة. وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله. ويشبههم كذلك من حذى حذوهم من أهل الإسلام من الميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه، فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة، ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق ويزدري به ويجابهه بكل مكروه. فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلبة، أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة. وقيل المعنى إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالشرع، فيجب أن يكبتوا الكفار والمنافقين ويظهروا كراهة أهل الإيمان برفع درجات المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين. إن المنافقين يخادعون الله. يخادعون الله بماذا؟ بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو خادعهم يعني هو يصنع بهم صنع من يخادع من خادعه، وذلك أنه يتركهم على ما هم عليه من التظاهر بالإسلام في الدنيا فعصم به أموالهم ودماءهم وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخرة، فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس يعني يصلون وهم كسالى متثاقلون لا يرجون ثواب من الله عز وجل ولا يخافون عقابا، يراؤون الناس يعني إظهار الجميل ليراه الناس لا اتباعا لأمر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخرج مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة المنافقين فقال: يقعد أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال عز وجل: مذبذبين بين ذلك، أي أن المنافقين يترددون في أمرهم بين المؤمنين والمشركين، لا مخلصين الإيمان ولا مصرحين بالكفر. وفي الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل المنافق مثل الشاة العافرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة فلا تدري أيهما تتبع. ومن يضلل الله، أي من يخذله الله ويسلبه التوفيق، فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا يوصله للحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يوالوا الكافرين من يهود أو نصارى أو غيرهم، أو يتخذونهم بطانة من دون المؤمنين، أي يتخذون الكفار أولياء ولا يتخذون المؤمنين أولياء. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب موالاة الكفار وترككم المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك هو الدرج النازل إلى أسفل، أما الذي إلى أعلى فهو الدرج، والنار دركات، فالدرك في النار والدرج في الجنة. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار وهي الهاوية لغلظ كفره وكثرة غوائله، ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد لهم أحدا يخلصهم من ذلك الدرك. نسأل الله العافية. إلا الذين تابوا، إلا من تاب منهم وأحسن إسلامه وأخلص لله تبارك وتعالى وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم واعتصموا بالله، أي تمسكوا ووثقوا بوعد الله عز وجل وأخلصوا دينهم لله بأن يتركوا النفاق ويكون إيمانهم لله عز وجل خالصا وأخلصوا دينهم، فأولئك مع المؤمنين، أي هؤلاء في أحكام الدنيا والآخرة مع المؤمنين. ثم بين الله ما أعد للمؤمنين الذين هؤلاء معهم فقال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فيكون للمنافقين الذين يخلصون مثل الأجر الذي للمؤمنين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، أي منفعة لله عز وجل في عذابكم إن شكرتم وأمنتم، فإن ذلك لا يزيد في ملكه، كما أن ترك عذابكم لا ينقص من سلطانه، وإنما التعذيب للعصاة على سبيل المجازاة. وفي هذا ألطف دعوة للمنافقين ليصلحوا أنفسهم. وكان الله شاكرا عليما، أن يشكر عباده على طاعته فيثيبهم عليها ويتقبلها منهم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.